بعيدا عن عبد الفتاح عم الشيخ عبد الفتاح الوصول العزل الجميل من الله عز وجل عليه بعمرة هدية من الله عز وجل عليه بعمرة فهنيئا له خلاص عم الشيخ عبد الفتاح. طيب الأخ أكثر واحد ختم القرآن الأخ من؟ نعم؟ خالد ابن وليد. منين يا شيخ خالد؟ بيت عقبة عند سيدنا الشيخ أبو ذر طبعا على العينين والرأس. من الله عز وجل عليك برحلة عمر. الأخت بقى شوف الأخت اللي ختمت أكثر عدد مرات عند الشيخ مصطفى وبلغني الأخت اللي ختمت أكثر 10 مرات وبلغنا سيدي الأخت اللي ختمت أكثر عدد من الختمات عم الشيخ ماهر من الله تبارك عليه بسعر أعلام النبلاء هدية من أفضل. طب معلش أنت أنت أنت من النوع اللي ما تقبلش الهدايا ولا إيه؟ تقبل ولا ما تقبلش؟ خلاص عم نعم طيب طب لحظة عم الشيخ جمال بجمال صابر بعمله تقومه وسعيه ونشاطه ونفسه في المعسكر ده يعني هو كان عايز صلاح الأمة في علو الأمة من أخو سيد حسين والمسجد عطاه صلاح الأمة في علو الأمة أقول له بكرة أنا خلاص الإخوة بقيت اللي قلت عندك هنا هي مولانا طيب نداء الريان الأخ حازم وزير سعودي نديله نداء الريان سمعنا مولانا هدية قليلة حازم وزير سعودي تفضل سيد انت من عندنا الفشل لا يا مرحبا نداء الريان تفضل سيد معلش هي دي متواضعة الأخ عبد الحميد زكريا عبد الحميد فضيلتك هات ما عندك ايه الرهبان هات الرهبان انت كنت عايز الرهبان ما انا عليك طب والله انت منين انت اسمك ايه محمد مين محمد بنت محمد عنيه من هنا هل انت من المنطقة دي؟ كفر حكيم تبع اي مركز ايه؟ طب انا والله بكرة اجيب لك هدية خاصة بي والله اقسم بالله خلاص عم شيء اجيب له هدية من المكتبة انا خاصة بي بالاخر يعني اقعد يا مولانا لعل الله عز وجل يامرنا عليك بهدية الاخ عبد الحميد زكريا عبد الحميد الاخ عبد الرحمن محمد الشريف ايه اللي عندك يا مولانا؟ نعم؟ فين الاخ عبد الرحمن فين؟ تفضل يا شيخ عبد الرحمن. نعم؟ مش عايز ابلغ ليه؟ ما كنت بتقول ان انا اخدم اكبر خدمات. يا شيخ ده من باب التنافس احنا عندنا خلاص يبقى جزاء عند الله عز وجل جزاه الله خير. يا اختي اتقي الله عز وجل وقول من باب التنافس بين الاخوات. ها؟ طب تبعت لي ورقة من فضلك تبعت لي ورقة ومش هنذكر اسمها خلصينا يا اختي لا اعمل بيت يلا يا اختي بالله عليك اكتب الورقة خلصينا والله العظيم ما اقول على اسمك بس نعم نعم عبد الرحمن محمد الشريف فين؟ لا طيب هات يا مولانا الاخلاص. نعم؟ تاخذ الاخلاص ولا خمين العرب حسن نصلح والشيعه الرافضه الشر الذي اخترق. ده انا داخل محاكمة في ده واجلوها 5 6 مرات يخرب بيت الشيعه. تاخذ نقول. نعم؟ خمين العرب خذ حديث الخلاص اهو. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعك به. عمرو حسن مناع. عمرو حسن مناع الاخر عمرو حسن مناع محمود حسن مناع اخ محمود. طيب خير. لو حديث الاخلاص احمد سرحان. احمد سرحان الاخ احمد سرحان تفضل هنا حتى هنا لك الاخلاص ربنا ينفعك به. معلش يعني هذه متواضعه. طارق محمد عدلي. طارق محمد عدلي تفضل يا اخي هات يا سيدي. ده عمي احمد شعبان قرني. احمد شعبان قرني تفضل يا اخي هات يا سيدي. احمد شعبان قرني. احمد شعبان الاخ اللي هو سبح 8000 تسبيحه. هات كتاب من عندك. هات كتاب من عندك وانا اجيب لك النص. خذ يا سيدي ابوك ينفع ينتفع بها. سيدي نعم. انا اخذ 12000 تسبيحه و 12000 تسبيحه. هات هات يا عم حاضر. خذ يا سيدي عندك كتاب ثاني وانت 12000 تسبيحه اديني. فين عندك الدين بس يا اخو خلي مصححوا مصححوا مصححوا مصححوا طيب خليل وعلى في عندك مولانا الاخين المصححوا المسابقه دكتور علاء. دكتور علاء اه هات مولانا لهم كتاب النعم. طيب ها الدين من داء الريان دكتور علاء وخليل ابراهيم. وخليل ابراهيم الدين من داء الريان دكتور علاء وخليل ابراهيم الاخوه اللي صححوا المسابقه. الاخوه اللي صححوا المسابقه الدكتور علاء ومين؟ علاء وخليل ابراهيم الدين. الاخ خليل ابراهيم خليل سيدنا الاخ احمد الحافظ المنظومات يا مرحبا اهلا وسهلا. تفضل يا شيخ تفضل ولا نفعك دكتور علاء. دكتور علاء دكتور علاء فين؟ تعالى فين؟ تفضل ولا نفعك الله بيا دكتور علاء ربنا يكرمك. خلاص يا اخوه الحمد لله وكفى. نعم هنبدأ. نعم طيب حاضر. نعم فين؟ 58000 الأخ محمد قلنا عنه. فين؟ فين الأخ؟ 58000 58000 هات الكتاب ده. هات الكتاب ده يا مولانا. فين الأخ؟ مجموعة الدكتور علاء. طيب خد يا مولانا خد يا مولانا الدين انتهى الريان يا مولانا. خليك عندي بقى خلص الهدايا والله هدي لك الدين. حاضر يا سيدي. حاضر يا سيدنا ده ابن شخوان نعله على في عينينا من جوه. نتكلم 10 كلمات لان الليله دي مش ليله فيها كلام. اقعد 10 يعني 10 كلمات. عليك بركه يا ابو حفص ازاي الحال؟ اديني بقى شويه ميه ساعين الى يعمل فيه. الحمد لله وكفى. اه نطق هي ده 10 خلاص. نعم خلاص. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. وفي الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. وقال الشاعر واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام. وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء خير من ألف من مثل إلا الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان الدين في الصغية لتناوله رجال من فارس. وقال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغفول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم كما لا يجتمع الشوق من العنب كذلك لا ينزل الله الأبرار منازل الفجار هما طريقان على أيهما سلبت وردت. قال العلامة ابن رجب: لما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجابه، علموا أن المراد أن يكون كل واحد منهم هو السابق الرحيم إلى بلوغ المنازل العالية من الجنة، فكان تنافسهم في الآخرة حين كان تنافس الناس في الدنيا. وعلمك إن أفضل أرجى الليالي ليلة القدر، يبقى ليلة بقى 29 يا عمي، وسع بقى مخك بقى يا عمي، دماغك زي ما بيقول واحد، فتلاقيه تلاقي بكرة نص المجد. ممكن تكون الليلة ليلة الختام هي ليلة القدر، بكيت صف ولا صفين. طب انت جاي، انت جاي ناشن ولا ايه؟ تعمل زي اللي هي عايز ينتهي الثانوية العامة يجيب الامتحانات وينشن عليها ويقول ايه؟ خلاص يبقى الامتحان يجي من هنا. لا، رحم الله أقواما رمضانهم دائم وشوالهم صائم، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا فإن رب الشهرين واحد. يقعد يقول رمضان ولا شريف خمر بقى، رمضان ولا هذه يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي أفسدت الشهرين. مش هتمشي في شهر شوال بس، ده معاه ايه؟ لأنك أنت عزمت على المعصية في رمضان. فالإنسان يستفيد من رمضان الخير. رمضان كما قالوا يوسف الإيمان في عين يعقوب الزمان، يستفيد من رمضان تجديد العهد مع الله عز وجل. الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يقول: أنا كل يوم أجدد إسلامي، ما أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن، ما أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. فأنت في رمضان وفي هذه الأيام تجدد العهد مع الله عز وجل أن تسلك طريق الصالحين وأن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون جنديا من جنود الإسلام، وأن تدعو إلى الله عز وجل ما أمكنك، أن تدعو إلى الله عز وجل ما أمكنك، وأن تكون أعرف الناس على دعوة الناس إلى الله عز وجل، أن تتعلم عقيدة التوحيد، عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وتعض عليها بالنواجذ، تعض عليها بالنواجذ. شوف كتب الشيخ ابن عثيمين، شرائط الشيخ محمد اسماعيل المقدم في مسائل كفر الايمان، كتب الشيخ ياسر حفظه الله، وكل من يدلي بدلو في الدعوه الى الله عز وجل وفي اعتقاد اهل السنه والجماعه وشرح اعتقاد اهل السنة والجماعة بطريقة مبسطة، يبقى انت تبقى طالع من الاعتكاف ده وهمك انك انت تتعلم العلوم الشرعية وتطبقها على نفسك، تعمل بهذه العلوم ثم تدعو الناس اليها وتصبر على الدعوة الى الله عز وجل، تصبر على الدعوة الى الله عز وجل. والله العظيم اقسم لك بالله العظيم وانا لك خير ناصح في هذه المسألة، أنا أعطيك تجارب عمر 36 35 سنة أو 36 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أول يوم ما عرفت غير طريق السلفية، من أول ما اتكلمت وأنا سلف ما حسيت قيد الملا عن هذا المنهج، لأنه خير المناهج وأفضل المناهج. أنا أقول لك يعني كما قال القائل: بعتكم أغلى الملك فلا تنسوني غدا لكرامة الدلال، والصادق من يرعى وداد لحظة. شيخ محمد السنين المقدم يا جماعة، المدرسة دي وأنا دي نصيحة أقولها لله عز وجل، أنا ما بربطش هنا، ما بربطتش هنا وسعي وتقول الشيخ سيد إيه، لا، من لو كان في متاح لنا التربيط إيه كنت ربطك يعني، لكن مش متاح لينا. لكن أنا بقول لك يعني هتاخد بنصيحتي دي حتى تلقى الله عز وجل، هتعيش على منهج ناس ما بيلخبطوش أبدا. أديلهم 36 سنة في الدعوة إلى 40 سنة، شيخ محمد فهيم الراجل إيه يعني يدعو لله عز وجل من 40 سنة، ونفس الكلام اللي كان بيقوله من 40 سنة هو اللي بيقوله دلوقتي، ما غيرش أبدا، ما غيرش ولا دعا للحروب ولا للعمل المسلح ولا للعمل السري. يداه المباركة خطت أول رد على التكفير والهجرة اللي قتلوا الشيخ الذهبي، رد عليهم وأفحم شهادة ألقى الله عز وجل بيه، أفحم بتاع الجماعة الإسلامية والجهاد في رد عليه، ولو اتبعوا نصيحته لسلمت مصر، لو اتبعوا نصيحته قبل قتل السادات لسلمت مصر ولا ترعرعت الدعوة. يبقى في رده على خط الجهاد وخط التكفير، خط الجهاد وخط التكفير، ودعوته يعني ولو أذن له أن يتحدث في الفضائيات، لسه من يتحدثون لرأيتم السمع، أو لو أذن له أنه طلعوه برا اسكندرية لرأيتم السمع. أنا أحدثك عن شيخ لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذلك أي واحد، حتى لو كان مخالف في الفكر والمنهج، تيجي تقول للشيخ ابن عبد الحميد الفهيم يقول لك إيه؟ على العينين والرأس. فأنا بقول لك أنت تطلع من المعتكف تشوف السديهات بتاعته كلها اللي على موقع أنا السلفي أو صوت السلف أو إسلام وي وكذا، وجيب أهم حاجة سلسلة مسائل الكفر والإيمان 28 شن بتاعته، وجيب في الفقه شرائط الشيخ أحمد حطيبة، شرائط الشيخ أحمد حطيبة واللي هي شرائط للشيخ ما كاملة للشيخ محمد عبد الصمد، لكن سيدنا الشيخ أحمد حطيبة إن هو مخلص الفقه كله وحطه على شرائط. خلاص يا جماعة، والشيخ يسر له بعد مبارك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مسائل العقيدة، يبقى عندك فقه وتفسير بتاع الشيخ محمد إسماعيل وشريطه في إيه؟ في مسائل كفر الإيمان. السنة الجاية بقى 90، إن مجد الله عز وجل في عمري وعمرك فتدعو لي لهذه النصيحة. ولن أعرض طويلا، عندك شيخ الوعاظ في مصر قاصبة من تعلم الجميع على يديه سيد الشيخ عمد فريد. انا اقول لك مؤمن مش تقرأ بس البحر الرائع في الزود والرقاء، انت تروح اسكندرية وتسمع لخطب الجمعة واسألنا عن عن عن قلبك بقى عن حالك. من علمنا الوعظ في 1936 كان سيدنا الشيخ عمد فريد، شيخ احمد فريد، شيخ المشايخ بحاله والله. من يحفظ كتب الثلاث حفظة دول ناس يعني شقوا طريقهم. وانا اقول لك لو ربنا مد في عمره تروح تحضر قصة الشيخ محمد اسماعيل، يا سلام، او تحضر قصة الشيخ ياسر، او درس الشيخ سعيد عبد العظيم، او درس الشيخ احمد فريد، فهتلاقوا ايه ان هناك الامر فيه طيب وفيه بركة. المعتكفين هناك ما يقلوش عن 850 واحد. خلاص يا اخوة، عليكم بالجد في طاعة الله عز وجل، التحلي بحسن الخلق، الدعوة إلى الله عز وجل، كنت تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة الفردية، الدعوة الفردية هامة جدا جدا جدا. امسك كل يوم واحد من قرايبك، من جيرانك، من أهلك، من أصدقائك قبل ما تلتزم، واعمل معه وشوقه إلى الجنة، شوقه للجنة وحذره من النار ومن الموت، ده مدخل، عرفه بمحبة الله عز وجل. ومن حبه للنبي استغل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقه إلى لقيا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. يبقى أنت الغافل عن طريق الله عز وجل لا بد أن تذكره بالله عز وجل. لو كل واحد فينا يا جماعة نسخ خمسة بس في كل في السنة ودعاهم إلى الله عز وجل واستجاب لك اثنين بس، معنى كده ان عدد الاخوة في مصر هيتضاعف. ايه يبقى انت عدد الخلال بدل ما كانوا 30 السنة دي يبقى 90 السنة الجاية لو كل واحد فيكم جاب اثنين بس. شوف على مدار 10 سنين لو انت في منطقة بدأت ب 10 اخوة في السنة الاولى هتجيب كام؟ 30. السنة اللي بعدها تجيب كام؟ 90. السنة اللي بعدها تجيب كام؟ 180. سنة بعدها تجيب كام؟ 360. سنة بعدها تجيب كام؟ 720 اخ في 5 سنين. وانت بادئ بكام؟ ب10. فلو ان الناس الدعوة الفردية دي هامة جدا، لان الدعوة العلنية انت بتدعو ايه؟ اي حد. لكن انت بتنشن في دعوتك العلنية عليه، الدعوة الفردية عليه، على كوادر معينة انت عايزها. اخوة يكونوا سريعين في الحفظ، اخوة يكون اخلاقهم جميلة، اخوة يكونوا يمتازون بالمروءة، اخوة يكونوا اوائل في الكليات اوائل في المعاهد. انت بتضغط كده بالمنقاش بتاعك كده او بالمقاب بتاعك كده بتنزل شيء اللي هم اللي عليهم العين يعني زي ما يقول. وتصبر على دعوتهم الى الله عز وجل. خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا. فانت دعوتك هتبقى في غضون 5 سنوات تأتي باشياء لا بس كن صادقا مع الله عز وجل وراعي الاخلاص لله عز وجل. ده الامر الثاني. الامر الثالث انت ما تغفلش عن العمل الاجتماعي واثره على الناس. عمل اجتماعي يعني ايه؟ يعني انت من رمضان الجاي تعزل كده والجنس دخل عليك العيد الكبير اهوت كمان، رعاية الفقراء، رعاية الارامل، الساعي على الارملة والمسكين كان مجاهد في سبيل الله، لهم من الوان الجهاد واللي يشد عن الجهاد في سبيل الله. طب لهم من الوان الجهاد مش هيحملك يا عم انك انت تتسجن ولا ياخدوك المباحث ولا حاجه، انك انت ايه تسعى. شوف تكون في قريه او في عزوة او في نكهه، شوف الغلابه الموجودين عندك وتحصرهم وتكلم فيهم اهل الغنى من بلدتك او من قومك. تبتدي بقى تخش في العمل الاجتماعي في رمضان ان شاء الله تجيب قدر تفول وما تستحيش، وتعدي على البيوت تدي لهم البيوت الفقيره تدي لهم الفول المدمر. من يدريك الناس مدريات حيطان زي ما اقول لك. فخش تعمل بعد كده الرز والعدس وشنطه رمضان وتخش توزعها، هتخش في العمل الاجتماعي هتحس بالام الناس بقى، هتحس بالام الناس. تيجي بعد كده تشارك في زكاة الفطر واخبارك وتوزيعها على الناس، وبعد كده مولانا تيجي في العيد الكبير، تيجي في العيد عيد الاضحى وتبتدي تجيب اللحمة وتوزع ان شاء الله نص كيلو لحمة. الامر ده بتبدأ انت فيه بشيء بسيط. وان علم الله منك الصدق تجيلك تريلات عربيات 10 طن وعشرين طن ومية طن، والله العظيم زي ما بقول لك كده. بس الامر محتاج صدق مع الله عز وجل. وانت بادئ بتاه، وانت بادئ بتدي لليتامى والمساكين، وانت في قريه مثلا خلي عندك حس دعوي وحس امني. ادي في شيخ الغفر بتاع بلدك ومجموعه الغفر اللي عندك، هم كام؟ 15 راجل. انت بتدي له بتاع ايه؟ كيس لحمه وكيس مش عارف رز وكيس بتاع ايه؟ انت بالامر ده بتدفع عنك شر كتير، حتى بتحيدهم على الاقل. خلوهم فين كده عياد يعني؟ يعني عمره ما يجي بعد كده يشتكي فيك ويبلغ فيك وانت عاطله كله رز؟ يا عم طيب حتى الواحد كسب على دمه شويه ولا حاجه يعني. واخد بالك الحاجات دي صدقني انا بقول لك ايه انا خدت التجارب دي يعني لما شمس طلبه مانع اتبرع بيها انت اخد من جيبك يا مولانا واحد وقفك في سكتك كده وقال لك لو ما جبتش 100 جنيه هشرح وفي ايده سكين تديله 100 جنيه ولا تقول له لا هتعمل عنتر تديله 100 ولا لا ايه عنتر لا عنتر فطبعا ايه الكلام ده احنا بنقوله ايه واللي تعرف زيته اقتل يعني هذا مثلا تجيب له زيت ريحه وتخليه كويس في الوبر خلاص احنا بنقول الكلام ده على المال المفروض وان الكلام ده ما يتذاعش في الناس والقنوات القنوات دي بيقولوا له القناه من ثاني يوم ها ما بيعملوا يجيبوا قناه ثاني يوم فالحاجات دي الحاجات دي في في في مجال الدعوه هتلاقي فتحت امامك ابواب خير كثيره وانت ثابت على دينك مش هقول لك انك انت بتمار الناس او تداهن الناس لا ده العلماء قالوا ايه يجوز اعطاء جزء من المال لدفع ضر لا لجلب منفعه طب ده انت بتدفع ضر عن الدعوه باسرها بشكاله طوز يديله 20 سيجار بس ايه يشتري دماغه بقى وخلينا نشتغل خلاص يا جماعه الامور دي يبقى انت عليك بحفظ القران تعهد بقى انك انت لما تيجي السنه الجايه ان كان في العمر البقيه انك انت تكون خاتم القران الكريم وتحفظك مثلا ايه يعني كل يوم حديثين بس لن اشق عليك قول في سنه هحفظ 1000 حديث المد بس ومد بسيط هرفع ايه جنب بتاع الشيخ الالباني واحفظ منه 1000 حديث صحيح يعني في اليوم بتاع قول مثلا 3 احاديث واحاديث خليها كده صغيره مبدا يكون صغير يعني يبقى جينا السنه الجايه وداوت يا جماعه حفظ القران الكريم وحفظ 1000 حديث خلاص يا اخوه يا رجال الليل جد رب داع لا يرد لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد قد تهون قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها واحد يقول لك يا شيخ سيدنا حفظ إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر عدد الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض أكثر من عدد الحصى قد يهون العمر إلا ليلة وتهون الأرض إلا موضع أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يعفو عنا وعنكم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا نفس الجد ده عم الشيخ عبد الفتاح يبقى الليله الجايه عم الشيخ عبد الفتاح يبقى الليله الجايه يعني اقصد ايه مش هم يقولوا والله العظيم ممكن تكون ليله القدر الليله الجايه ما المانع يعني فتجد كما تجد في كل ليله من ليالي ايه من ليالي رمضان يعني شرفنا بكم هذا العام نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا في حقكم فتقولنا يا جماعة إن كان واحد فينا أساء لأخ فنعد أي أخ أصغر أخ في لنا لنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت عطيت درس الصبح يعني حاضر نجيب لك هدية حاضر يا سيدي ابن الوز عوان يا عم السلام عليكم ورحمة الله دي مش ليلة حداء ولا نشيد ولا لا انا صحيح انا بتكلم من الحاجه ايش عليا ليه دعوه المعتدين شعرت شو؟ أريد أن أقول لك دكتور لما دكتور شو